إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. حول فهم السلف الصالح في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف يعني تأتي مجموعة من البشر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضيع الصلاة. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ده معناه لفت نظر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا نتوسل الأمور، ما كانوا يضيعوا الصلاة، لكن ذل يأتي بعض الصحابة الكرام يقوموا بإضاعة شنو؟ الصلاة. والأدلة على ذلك كثيرة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصل ما يضيع الصلاة. بس يكفي السيرة لا تمشي تدرس أشرف الرسل المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه ما تأخر ما كان يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا أن توسل حتى الأيام الثلاثة ولا اليومين الأخيرات في حياته لا من يكون مغمى عليه مما يفيق صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة يتكي على الفضل وعلى العباد يسوق لا من يدخلوه المسجد يصلي مع الصحابة الكرام، يعني أشرف الرسل ما ترك الصلاة وممكن تحسب تقريبا خمسة أوقات إلا وهو مغمى عليه صلى الله عليه وسلم. ده معناه أي مسلم صحيح ما عندك عذر. الصلوات الخمسة في المسجد وجوبا عليك، وأديك الأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا، ثلاثة من كتاب الله ثلاثة من السنة. الآية 238 من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معنى القنوت كما قال أهل العلم دوام الطاعة، ثم أنتوا أحياء في الدنيا دي أو تضيعوا الصلوات الخمس. ليه؟ أن الصلوات الخمس الصلاة عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي مسلم يضيع الصلوات الخمس فهو على ما سواها أضيع، والضيع صلبي أصل ما تعمل أي حاجة بعدك يضيع. أما العزاب إذا رب العزة وجلال قال الصلوات الخمسة تحافظوا عليها، أدفع الليلة فينا الصائمين الفجر إذا ما يصلوا حاضر، ومسلمين يقولوا لك لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن صائمين. طيب ما كنت صلوا صلاة الفجر ما يصلوا الصبح ده وحدين إلا لا من تشرق الشمس، وفي واحدين من المسلمين بعد الساعة جهة، وفي عينا لا نريد الظهر بعدين الظهر ما يصحى إلا صلاة الظهر، وتلقى بعدك مسلم يقول لك أنا ما يرضى تقول لما مسلم. زي اللي هم المقصودين في الآية ربنا قال الصلوات الخمسة دي تحافظوا عليها في المواقيت بتاعتها. طيب الصلوات نحافظ عليها في البيوت؟ أبدا. في مساجد الله جل وعلا آية تقريبا 36 من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أي مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع أي أن تبنى، رفع دي حاليا 30 مسجد. ليه المحدث الكثير ده؟ عنده ربنا أمر بذلك، قال الصلوات الخمسة أنا عايز مساجد، والمساجد ما حقت واحد في حقت برايه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه